شباب يسافرون من فرنسا إلى أحد البلدان فيه معصية ويذهبون هناك لأجل التجارة، فما حكم ذلك؟ يعني يذهبون هناك يشترون بعض الأشياء يعني التجارة وبعد يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا رحمة، لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين، لكن إذا كان في بلد يعرف دينه وعنده علم وبصيرة يظهر دينه لا بأس، أما إذا كان عامي لا، ما يجوز السفر إلى بلاد المشركين ولا الإقامة عندهم، بل يجب أن يهاجر إلى بلاد يأمن فيها على دينه، ألا يذهب التجارة في بلاد المشركين، يتهاجر في بلاد المسلمين. يعني يمنع إلا أن يكون